أنا من الصبايا اللي مشاركة بالجروبة، وكتير بننبسط، بناكل، رفقاتي كتير حلوين، وكريستين وأتينا ونجوى، يعني مواضيع كتير بنحكي فيها، بنطلع هاي تمادر، يعني كتير شغلات هي صارت ورنت موبايلها المهضوم. مرحبا، وأنا كمان من الناس اللي كتير كتير بحب روح على المركز، أصلا هو المكان الوحيد اللي بروح عليه وبنبسط وبتسلى لأنه بشوف رفقاتي فيه، بما أنه نحن مغتربين فما كتير نحن عنا خلطة. طبعا هذا الحكي اللي عنده أولاد صغار مثلي، مكان كتير كتير حلو بنرتاح فيه وبنحكي فيه كل همومنا ومشاكلنا برياحة. وهي ياسمين. مرحبا، أنا من ضمن الصبايا اللي بيروحوا على المركز. هذا المكان بنروح عليه كل جمعة، بنقضي فيه ساعتين. وفكرة كتير حلوة إنه كمان بيكون أولادنا معنا، الأولاد بيلعبوا ونحن كمان بنقعد بنتسلى بنحكي، إذا حدا عنده مشكلة كمان بيحكيها، بناكل مع بعض. أوقات في ألعاب، وقت الصيف مثلا بننزل بنلعب مع الأولاد، كل شيء يعني مريح. وهي آيات. وأنا كمان بروح على المركز. بصراحة المركز يعني بالنسبة لإلي ولأولادي مو كأنه نروح على مكان عادي، لا، كأنه رايحة على بيت أهلي. بشوف خالاته اللي هن رفقات اللي تعرفت عليهم من 4 سنين تقريبا، وبننبسط كتير، نتعرف على مشاكل جديدة ممكن تمر معنا بالأيام، على حلول ممكن يعني ببساطة تطرحي مشكلتك من دون ما تحسي إنه أنتي منحرجة أو أنتي متضايقة أو مثلا في حدا عم يراقبك، لا، وببساطة ممكن تبكي وتضحكي بعدها، يعني انه تكوني انتي فضيت الشحنة السلبية اللي كنتي شايلتيها. وهي نور، نساء عربيات لاجئات بألمانيا. رح نتعرف عليهم وعلى نساء غيرهم بهالحلقة من بودكاست كورونا، وشو علاقة موضوعنا بكورونا، ونتعرف على الجروبي أو المركز اللي عم يحكوا عنه. ورح تعرفنا عليهم أكتر السيدة نجوى حيدر، إحدى المشرفات الاجتماعيات بهالمجموعة. هالمجموعة سميناها مجموعة العيش سوياً، تأسست بعام 2015، وطبعاً هي موجهة للأمهات والنساء الجدد في ألمانيا، هالنساء اللي عاشوا ظروف كتير صعبة خلال رحلة اللجوء وما بعد اللجوء كمان، ليبلشوا حياة جديدة هون بألمانيا بعالم بالنسبة إلهم كتير غريب. بهالمركز، مركز العائلة، مثل ما خبرتني نجوى، في مجموعة برامج منها موجه للأطفال ومنها للسيدات. نجوى السورية الألمانية، وسيدات ألمانيات مثل كريستين وأيتا بيشاركوها بالإشراف على هالبرامج اللي بتتقدم بهالمكان لتساعد هالنساء على الاندماج بالمجتمع الألماني وتمكينهم ودعم فرصهم بالتعليم وبالتعايش والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتطويرها. وبنفس الوقت البرامج عم بتكون متنفس بهالغربة مثل ما ذكرت نور. مع مرور الوقت صارت هالمجموعة مصدر أمان للنساء، بيعرفوا أنه نحن جنبهم بأي مشكلة ممكن تواجههم، وتحديداً بالمشاكل اللي بتخص العائلة والأطفال. وهلأ صار زمن كورونا والحجر المنزلي، فتوقف عمل المركز وبطلوا هالستات وهالصبايا قادرات يلتقوا. اي والله اشتقنا بعد زمان. بالنسبه لنا والله المركز كلياتنا شيء مميز، يعني على الاقل بتتعاملي عن جد مع ناس بالفعل اللي جوا المركز كلياتهم بيتعاملوا معك بكل انسانيه وبكل طيبه قلب. وبالنسبه لي والله انا بنتهز اي فرصه، يعني ان شاء الله اكون ربع ساعه بحب اجي وشوفكم كلياتكم، بشوف رفقاتي، بشوف الناس اللي بحبها، يعني كمان ان شاء الله بترجع الايام وبنرجع بنجتمع مره تانية. وهي ابتسام. بعدهم عم يجتمعوا، لكن هالمرة عن طريق التواصل عبر التكنولوجيا، يعني مكالمات فيديو، مكالمات عادية. ولبينما رجعوا يجتمعوا فكروا شو بيقدروا يعملوا ليضلوا على تواصل أكتر، وفكروا كيف بيقدروا يثبتوا أنهم اندمجوا بشكل صح وتماهوا مع مجتمعهم الجديد. لما صارت أزمة كورونا، فريق العمل شاف أنه هالمجموعة فيها تعمل كتير أشياء وتساعد بهالظروف الصعبة. ليش ما بيقدموا شيء للمجتمع الألماني بهالظروف كرسالة امتنان؟ وطلعت الفكرة، في نقص بالكمامات، ليه ما منخيط كمامات؟ لما انطرحت الفكرة على النساء كانت ردة فعلهم جدا جميلة مؤثرة جدا، وشافوها فرصة انه فعلا هن يردوا الجميل للناس اللي كانت جنبهم دائما بالأوقات الصعبة. لما بعتت نجوى على المجموعة انه مين بيقدر يعمل كمامات، قلت انه انا بقدر، مع انه ما عندي خبرة بالخياطة ولا مخيطة قبل بمرة. فكتبت لها بكل سرور انه انا، حكيت لزوجي وانبسط، انبسطنا كتير انه ممكن اني اقدر ساعد ولو بشي كتير كتير بسيط بظل هاي الازمة اللي نحن فيها هلا. فهيك لما وصلتني الماكينة وحبيت هيك بلشت خيط، فكتير كتير انبسطت، حسيت اني عم خيط شي كتير مهم، حسيت اني عم بعمل عن جد شي حلو. بتمنى انه يكون هذا الشي عم بفيد، وهيك انبسطت انه اول شي خيطت الي لعائلتي لقرايبيني رفقاتي، وبعدين هيك بلشت خيط للعالم. هاي آية اللي حكت لنا تجربتها. اما اسمهان فزوجة خياط، لهيك الاعتماد الأكبر عليهم. نجوى حكتني قالت لي شو رأيك إنه تخيطوا كمامات، جوزك عنده ماكينة؟ قلت لها كتير حلو الفكرة، بس إنه المواد ما هي موجودة كلها عنا يعني. أما قالت لي إحنا بنعملكم كل شيء وأنتوا عليكم تخيطوا. كتير كتير حبينا، أولا إنه عم نقدر نقدم شيء يعني ولو كان شيء بسيط، ممكن كمامة، بس لما تحسي إنه عم بتقدمي شيء للمجتمع وشيء لتحمي الناس كتير شعور حلو. أولادي كتير كتير تحمسوا للفكرة، بيساعدوا أبوهم يعني يحسوا بموضوع المشاركة، وأنه هن عم بيقدروا يقدموا شيء للناس. حتى جارتي الألمانية كتير تحمست للفكرة، ومبارح طلعت وجايبت لنا قماش، يعني سوقت أنه خيطوا لي وحدة والباقي وزعوه على البناية وزعوه على الختالة. حتى كان في عنا جارنا ألماني، هو شوي كبير بالعمر، كان يعصب مثلا لما يطلعوا أو لما حط شيء ما كان بمكانه يعني. فمن بعد ما نزلنا وقلنا له انه اذا لازمك شيء، هلا صار كل ما بشوف اولادي بيعطيهم شوكولا، او انه هيك حسينا انه حتى معاملته كثير تغيرت يعني. يعني تقريبا رساله هالفريق وصلت، وقدروا يوصلوها لقلوب الالمان ويساعدوا بدورهم على الاندماج. صدقا الموضوع كتير طالع من قلبنا، وكتير نحن مبسوطين فيه، والولاد مبسوطين، وجوزي كتير مبسوط انه عم نقدر نقدم شيء رد معروف للناس اللي استقبلونا بكل حب، وقدروا يعني يتفهمونا ويتفهموا وضعنا نحن كلاجئين هون، انه نحن قادرين انه نعمل شيء ونرد المعروف لقلهم. وهذا أكيد يعني بالنهاية كتير بسيط بالنسبة للي هني قدموا لنا يعني. وفي ستات حبت تشارك، بس مرات الظروف بتبقى أقوى. زينب سيدة لاجئة عراقية حبت تعبر عن شراكتها الروحية معهم. والله أنا كنت حابة الفكرة يعني، وكنت حابة إني ساعد بشي، حس حالي إني شاركت بشي وقدمت شي لهاي البلد اللي يعني وقفت جنبنا، إنه ما تركتنا بالحال اللي كنا إحنا بالحالنا، ما حد وقف معانا. صح عندي 4 أولاد وقاعدة بهايم، بس حبيت إني شارك، منيت إني يكون مع الصبايا، إني خيط الكمامات حتى لو كنت أكويهم يعني، إنه بس مجرد إني فكرة إني كنت مشاركة بتكون يعني شيء بتريحني. وكمان بناتي يعني كانوا متمنين إنه كمان يشاركون معي، إنه كنا متحضرين يعني كلياتنا نفصل القطع ونتشارك بخياطهم ونتشارك بالكوي كمان. زينب نموذج آخر للمرأة المكافحة مع 4 أطفال، بعدها بمركز اللجوء وعم تنطر ليتم فرز ملف لجوء العائلة وتقديم وراء سكن. ولوقتها يا رب إن شاء الله يروح الوباء هذا من هالبلد ومن كل البلدان ونعيش يعني. طبعاً براء بالنتيجة ما حدا قادر بالوقت الحالي يختبر فاعلية هالكمامات، بس اللي متأكدة منه على الأقل إنه أزمة كورونا اختبرت إنسانيتنا قبل كل شيء. إذن هاي رسالة من سيدات قسيت عليهم أوطانهم واستقبلتهم بلدان جديدة صارت أوطان بديلة، وبظل أزمة كورونا قدروا يثبتوا إنهم محبات وصانعات للحياة، وعسى الرجعة لاجتماعاتهم وموائدهم وأحاديثهم مع بعض قريبة بمركز العائلة. بتمنى أنه كل شيء يخلص ويرجع مثل قبل، ترجع أيامنا الحلوة اللي كنا معلين منها، وبتمنى للكل صحة منيحة وحياة حلوة. وأنا كتير كتير كتير بحب المركز يعني، وكتير اشتقت لحتى نرجع نروح المركز. يعني عن جد خلاص بدنا نرجع مرة تانية، ملينا من الحجر.